بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل دروسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي فيها شهد للهمم وعبر ومواعظ وأحكام. نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم فيها. حديثنا اليوم عن غزوة حنين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبلغ فتح مكة هوازن وثقيف، وهما قبيلتان مشهورتان معروفتان بكثرة العدد وشدة البأس في الحرب، قالوا قد فرغ محمد عليه الصلاة والسلام من قتال قومه ولا ناهية له عنا، فلنغزه قبل أن يغزونا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ومعلوم أن قريش كانت في مكة، قالوا إنه قد تمكن من قومه وفتح مكة، فلا مانع له من قتالنا شيء يمنعه، لأن قريش كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف وهوازن، فما بقي الآن في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم شيء، فأجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وولوا رياستهم إلى رجل معروف وإلى سيد من سادتهم، وهو مالك بن عوف النصري. فاجتمع إليه ثقيف وقومه من هوازن بنو نصر وبنو جشم وبنو سعد بن بكر، الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بادية بني سعد. كان في القوم رجل له شهرته ومكانته وشدة بأسه، وهو دريد بن الصمة، وهو رجل معروف عند العرب بشداد رأيه وأصالة رأيه وشدة بأسه في الحرب، لكنه كان رجلا كبيرا وقد تقدم سنه، وليس له في هذه الحرب إلا الرأي. ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم، فلما علم دريد بن الصمة بهذا الأمر سأل مالكا عن السبب، فقال له: سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم، فلما فعلت هذا الأمر؟ فقال: إنما فعلت ذلك لأجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنه. فقال له دريد: وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كان لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. فقال له: وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كان لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. لم يقبل مشورته. جعل النساء صفا خلف الرجال، ووراء النساء الإبل، ووراء الإبل البقر، ووراء البقر الغنم. فخرجت هوازن وثقيف برجالها ونسائها وأموالهم بحكمة يعلمها الله حتى يغنم المسلمون هذه الغنائم. فلما رأى دريد أنه لا يطاع في هذا الأمر قال كلمة مشهورة، قال هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. وهذا شيء متناقض، كيف لم أشهده ولم يغب عني؟ يعني لم أشهده بالرأي ولم يغب عني أني حاضر فيه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغه أن هوازن وثقيف يستعدون لحربه أجمع رأيه على المسير إليهم، وكان ذلك في 13 من شوال من السنة الثامنة، أن ذكرنا في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة 10 من رمضان، وفتح مكة قبل انتهاء الشهر وبقي في مكة. فكان خروجه إلى ثقيف وهوازن في حنين في 13 من شوال بعد فتح مكة، وخرج معه 12,000 منهم 2,000 من أهل مكة والباقون من الذين جاءوا معه، لأن الذين خرجوا معه من المدينة وما حولها من الأعراب 10,000 مقاتل. فخرج أهل مكة ركبانا ومشاة كما قال المؤرخون، حتى النساء يمشين في الجيش يرجون الغنائم، لأنهم تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متمكن من القتال وقد جربوه. فخرج من يريد الغنائم، وكان بعضهم حديث عاد بكفر وبعضهم لم يدخل في الإسلام، ولهذا خرج في الجيش كما ذكر المؤرخون 80 من المشركين، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر. لما قرب الجيش من معسكر العدو صف عليه الصلاة والسلام الغزاة وعقد الألوية، فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، وأعطى كل قبيلة لواءها وجعل عليها سيدا منه. ثم ركب عليه الصلاة والسلام بغلته ولبس درعين وبيضة والمغفر، والبيضة هي الخوذة التي تجعل على الرأس، والمغفر حلق يجعل تحت البيضة ينسدل من الرأس ويغطي الجزء المنكشف من الدر، يعني ما بين الرأس والدرع الذي يكون على الصدر هناك الرقبة، وهذه معرضة للسهام، فيجعلون المغفر وهو حلق ينسدل من على الرأس حتى يغطي الدر. كان هذا الجمع مهيب، جيش عظيم، خرجوا للقتال في سبيل الله بقيادة رسول الله. فأعجب بعض المسلمين هذا الجمع، فقال بعضهم كلمة، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حنين على شجرة يعظمها المشركون، فقال بعض حدثاء العهد بكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والحديث في هذا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين وادي بين مكة والطائف. قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يعني يريدون البركة، يعلقون الأسلحة على هذه السدرة يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجنون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة بسنة. وهذه موعظة مرت بالمسلمين في الطريق. قال هذه الكلمة بعد حدثاء العهد بالإسلام كما قال أبو واقد، وكان منهم أبو واقد الليل رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنه هو الذي قال هذه الكلمة ولم يقل هذه الصحابة رضي الله عنه. لهذا يخطئ بعض المؤرخين يقول أن مسائل التوحيد خفيت حتى على الصحابة ويذكر حديث أبي واقد الليل، هذا خطأ. الذين قالوا هذه الكلمة كما قال أبو واقد حدثاء عهد بكفر ولم يمضي على إسلامهم أقل من شهر ولم يكونوا من الصحابة رضي الله عنه. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حنينا وهو واد من أودية تهامة وفيه انحدار ليس مستويا، كمنت هوازن بجزء من الجيش كما قال المؤرخون في عماية الصبح، ومعنى عماية الصبح يعني في غلس الفجر، وتحصنوا في أودية ضيقة بحيث لا يرون قبل دخول الوادي. فلما وصلت مقدمة الجيش إلى هذا المكان انهالوا عليهم بالنبال وأمطروهم بهذه النبال حتى انهزم الذين كانوا في مقدمة الجيش. قال بعض المؤرخين أن الكثير منهم كانوا من الأعراب. ثم كما هو معلوم طبيعة الجيوش قديما الناس يستقلون الدواب من الخيول والإبل، فلما رجعت الإبل والخيول في مقدمة الجيش ورجعت على الفريق الذي بعد المقدمة دهش الناس من هذا الرجوع الغريب وأخذت الدواب ترجع مدبرة. فما أن يأتي هذا الزحف لفريق آخر من الجيش حتى رجع، فرجع الجيش بأكمله إلا قلة قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤرخون فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، وثبت معه الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابنه الفضل وقسم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. وهذا قول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه بسبب كلمة قيل، قالوا لن نهزم اليوم أو لو نغلب من قلة، فأراد الله أن يريهم العبرة وأن النصر ليس بكثرتهم. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يذكر المؤرخون حدثا عظيما يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقل بغلته وانطلق تجاه العدو وهو يركضها برجله ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه فأخذ بزمام الدابة عن التقدم إلى العدو. قال المؤرخون: هذا غاية الشجاعة، وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن القائد دائما في المعارك لا يبرز نفسه لأنه عرضة للقتل. الأمر الثاني أن هذه الدابة بغلة وليست من الخيل التي هي شديدة الفرق والكر، فهي بغلة، ولا يمكن لقائد على بغلة أن يعلن عن نفسه. الأمر الثالث أنه ينطلق تجاه العدو، لا يبحث عن مختبأ، وإنما ينطلق تجاه العدو. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، كان جهير الصوت، أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة، يا معشر أصحاب الشجرة. فلما سمعه المسلمون وأخذ ينادي طوائف من الصحابة، أخذ كل من سمع النداء بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لبيك لبيك. قال المؤرخون: وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره بكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها وأخذ سيفه وترسه ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يصعب إعادة الإبل والخيل، فلا يستطيع أن يرجع بدابته فيطلقها ويأخذ سيفه ودرعه وينطلق راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر هنا المؤرخون أن الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب كم يتوقع؟ 100 رجل، وكان النصر على يد هؤلاء بعد أن كان الجيش 10,000 أو 12,000. عند ذلك أنزل الله عز وجل سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أخبر، فكر هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على العدو وقاتلوهم قتالا عظيما يشهد بشدة بأسهم وبسالتهم، حتى إن هوازن ذهلوا من شدة بأسهم وحرصهم على الموت وأنهم لا يبالون بالموت، فانهزم هوازن وثقيف بأكملهم وولوا مدبرين وتركوا وراءهم نساءهم وابنهم والغنائم التي حازها المسلمون، فأخذوا النساء والذراري وأسروا كثيرا من المحاربين، وهرب من هرب، وجرح خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذا اليوم جراحات بالغة. ثم لم يرجع بقية الصحابة وبقية من انهزم إلا والأسارى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أهل مكة ممن بقي لم يسلم بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أسلم كثير من المشركين في ذلك اليوم، وأراد الله أن يكون النصر عبرة ليس 10,000 بل 100 رجل، ليعلم الناس أن النصر بيد الله وأنه ليس بكثرة المقاتلين. ثم انحاز الطوائف من هوازن إلى أوطاس، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري حاملا غاية المسلمين في جماعة من المسلمين فقتلوا منهم قتلا عظيما، ولقي دريد بن الصمة وقتله، وكان سيدا مطاعا في قومه. وأخذ الفقهاء من هذا الأمر جواز قتل الشيخ الكبير إذا كان له رأي في الحق، وإلا فدريد مثله يكف عنه في المعارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكف عن قتل الشيخ الكبير والمرأة والصبي، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل كان له رأي وكان سيدا مطاعا فقتل. في هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له خيله وسلاحه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع السبي والغنائم، وكانوا نحو 24,000 بعير، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، وقيل أنه بلغ الأسارة من النساء والصبيان 6,000. وهذه أكبر غنيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ أن جاهدوا في سبيل الله. انهزم بقية المشركين وتفرقوا في الأودية، وخرج ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فدخل مع ثقيف وتحصنوا في الطائف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فحاصرهم، قيل 24 ليلة وقيل 14 ليلة، فلم يفتح عليه، فخرب كثيرا من أموالهم الظاهرة ومن أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء. ولما رأى عليه الصلاة والسلام تمنع ثقيف الشديد وأن الفتح لم يؤذن فيه، استشار نوفل بن معاوية الديلي، كان صاحب رأي في الذهاب أو المقام، فقال: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك. يعني أنه ما بقي من ثقيف ما يشكل خطرا، وإنما هو كثعلب في جحر، إن أقمت إقامة طويلة أخذته وإن تركته لم يضرك. فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل، وطلب منه بعض أصحابه أن يدعو على ثقيف، قالوا له: ادعو على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. انظروا إلى الرحم، هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتكوا بالمسلمين لولا أن الله عز وجل نصر دينه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للجعرانة، ثم أتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، ليس بينه وبين ذلك إلا أيام، فاستجاب الله دعاءه وأتى هوازن وبعض ثقيف وقد أسلموا، وذلك قبل أن يقسم الغنائم، قبل أن يقسم الغنائم ذراريهم وإبلهم وأنعامهم لم تقسم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، فقال: اختاروا إما الذراري أو الأموال، وهذا من صفحه ومن عفوه، وإلا فالمسلمون يستحقون هذه الغنائم، فاختاروا الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع الأقرع بن حابس وعيين بن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم، يعني عوضهما عن الذرية وعن السبي بأموال، ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقية الغنائم على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 والـ50 ونحو ذلك، وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل، وقيل أنه أعطى أبا سفيان 100، وأعطاه لابنه معاوية 100، ولابنه يزيد 100، وأعطى حكيم بن حزام واستزاده فزاده. عتب بعض صغار الأنصار وبعض الأحداث منهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم آثر قومه أو بقية العرب علينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وخطب فيهم وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرضي الأنصار وقالوا: رضينا رضينا. هنا يذكر البخاري رواية في هذا الأمر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الأنصار، قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، ومن الطلقاء، الطلقاء هم الذين أسلموا يوم الفتح وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. وقوله وحده هنا يعني بالنسبة لكثرة الجمع، وإلا بقي معه جمع من الصحابة كما تقدم. فنادى يومئذ نداءين لم يخلق بينهما، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة لغيرنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. فكانت هذه مكرمة عظيمة أعظم من الغنائم عند الأنصار، لأن مكة قد فتحت وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقيم في مكة، لكنه أبى إلا أن يرجع مع الأنصار. ثم ذكر الشيخان من حديث جابر بن عبد الله أنه أتى رجل بالجعرانة من منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم بجانب بلال وفي ثوب بلال فضة يقبض منها ويعطي الناس. فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، اعدل. وفي بعض الروايات: اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني إذا كان نبيك لم يعدل فقد خبت وخسرت. وجاء في بعض ضبط هذه الرواية: خبت وخسرت، بإسناد الأمر للمتكلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، إن هذه الكلمة لا تصدر من صحابي. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، يعني هو في جملة أصحابي، والمنافقون ما كانوا يتميزون وإنما كانوا يعدون من الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. هذا هو أصل الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم لا يتفقهون فيه. ثم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري بعد أن أسلم على قومه، وكان قائد هوازن في هذه المعركة، وكان قد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج في ذلك العام عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. بهذا نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ومكن لهم من الطائف بعد مكة، وهذا الفتح العظيم فيه من العبر والمواعظ أن النصر إنما هو من الله عز وجل، فكان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على يد 100 رجل التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عن كثرة. في ذلك من العبر أن حدثاء العهد بالكفر قد يبدو منهم من الجهل ما يعذرون به، ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فيه من العبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى، وهذا باقي إلى اليوم كما تلاحظون من اتباع كثير من المسلمين للأسف لليهود والنصارى في بعض أخلاقهم وبعض عاداتهم، بل فيهم من اتبعهم في عقائدهم وارتد والعياذ بالله عن دين الله، وهذا من الخذلان والتخاذل ومن ضعف اليقين، فإن هذا الدين بالغ وهذا الدين منصور. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصلها، فاستجاب الله له. فأبشروا بهذا النصر، لن يتمكن لا اليهود ولا النصارى ولا الكفار ولا سائر أعداء المسلمين من المسلمين، ولن يستأصلوه، ونحن نثق بوعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تمر هذه الأمة بعصور ضعف، هذا فيه امتحان وابتلاء للمسلمين، فمنهم من يثبت ويبقى كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق ويوم حنين في مواقف عصيبة، يكاد الناس يقولون أن الإسلام ذهب، وليس بين ذهاب الإسلام إلا قتل هؤلاء الطائفة والجماعة الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. هذه هي البقية الباقية، وهذا آخر نبي، وهؤلاء النفر الذين حولهم آخر من يقيم دين الله، إلى أن مكن الله لهذا الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونحن نثق بوعد الله. لكن فيه من المتخاذلين وفيه من الجهلة الذين يتخلون عن عقيدتهم وعن دينهم وعن أخلاقهم وللأسف يقتدون بمن بعبدة المسيح وباليهود المغضوب عليهم، يقتدون بالمغضوب عليهم وبالضالين الذين أمرنا في سورة الفاتحة أن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهم. فهذا امتحان لهذه الأمة. في ذلك من العبر كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الغنائم كان فيهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأعتقها وأعتق قومها معها. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمرضعته ولابنتها ولقومها. في هذا من العبر كرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعاد إلى ثقيف وإلى هوازن ذراريهم، وكانوا 6,000. ثم إنه عوض من لم يقبل أن يعطي ما بيده كعيين بن حصن والأقرع بن حابس، عوضهم حتى رضي الجميع وأعاد الذراري إلى ثقيف وإلى هوازن. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.